لو حضرتك كنت عايش في اسكتلندا ولسه راجع دلوقتي مصر، واول ما نزلت المطار قالوا لك خلي بالك اخترعوا مادة جديدة اسمها مادة النحو، على طول اعرف ان الفيديو ده بتاعك. او لو انت واحد من الناس اللي شايفة ان النحو ده مادة رخمة ومعقدة وما بتتفهمش، يبقى برضو الفيديو ده بتاعك. او لو انت شايف نفسك مش متأسس حبتين في النحو، يبقى برضو الفيديو ده بتاعك. وان شاء الله هنبدأ من النهاردة مع بعض سلسلة تعلم الاعراب من البداية خالص، يعني لو انت ابيض في النحو يبقى لازم تتابع السلسلة دي. قبل ما نبدأ درسنا النهاردة محتاج اعرفك حاجة مهمة جدا جدا، ازاي افرق ما بين الاسم والفعل. هتقولي ايه شغل ابتدائي ده، اسم وفعل؟ هقولك طيب يا سيدي انا اسف ما تزعلش، كلمة زي كلمة تحقيق دي اسم ولا فعل؟ تبتدي تقولي تقريبا والله اعلم، والله اعلم يعني فعل. هقولك طلبة كتير جدا من الوهلة الاولى بمجرد ما يبصوا للكلمة دي بيقولوا عليها فعل، وبنقول لهم برافو عليكم اجابتكم غلط. يبقى انت عندك شوية كلمات قريبة قوي من الافعال، فانت محتاج تعرف ايه الضابط بتاعك اللي يخليك تفرق ما بين الاسم والفعل بسهولة. بص يا سيدي، من علامات الاسم المشهورة جدا الالف واللام والتنوين، فانت حضرتك عشان تتأكد الكلمة اللي قدامك دي اسم ولا فعل هتحط لها الف ولام او تنوين، لو نفعت يبقى دي اسم، ما نفعتش يبقى فعل. تعال نجرب الكلام ده على كلمة تحقيق، حط لها الف ولام كده، التحقيق نفعت صح؟ اه نفعت. طب جرب تحط لها تنوين، تحقيق نفعت؟ اه نفعت، يبقى ده اسم. هتقولي طب ينفع احط في كلمة واحدة الالف واللام والتنوين مع بعض؟ هقولك لا طبعا ما ينفعش، بجرب حاجة من الاتنين، ما ينفعش الاتنين مع بعض. لكن كلمة زي كلمة يحقق، حط لها الف ولام كده، في حاجة اسمها اليحقق؟ هتقولي لا، هقولك يبقى دي فعل. او جرب تحط لها تنوين، في حاجة اسمها يحقق؟ هتقولي لا مفيش، هقولك تمام يبقى دي فعل. لكن لو جالك كلمة أصلا فيها علامة من علامات الاسم مش محتاج بقى تختبرها ولا تحط لها ألف ولام ولا تنوين، هي أصلا باينة إن هي اسم. جمل ليها نوعين مالهمش تالت، إما جملة اسمية أو جملة فعلية، ودرسنا النهاردة عن الجملة الفعلية. هتقولي طب ثانية واحدة خلينا نسأل الأسئلة المهمة بقى، يعني إيه جملة فعلية أصلا؟ هقولك الجملة الفعلية هي الجملة اللي بتبدأ بفعل، يعني أول ما تشوف فعل حضرتك اعرف إن في الحتة دي في جملة فعلية. والجملة الفعلية عندي بتتكون من فعل وفاعل، واحيانا بيبقى موجود فيها مفعول به. هتقولي لا ثانيه واحده معلش لو سمحت، يعني ايه احيانا بيبقى موجود فيها مفعول به؟ في حاجه اسمها احيانا؟ ايوه يا سيدي، الجمله الفعليه عندي احيانا بيبقى فيها مفعول به، واحيانا ما بيكونش فيها مفعول به. هتقولي ونعرف منين ان شاء الله؟ هقولك هتعرف من خلال الامثله لما اشرحها. تمام، يبقى انت دلوقتي عرفت ان الجمله الفعليه الركنين الاساسيين فيهم اللي لازم يبقوا موجودين في الجمله الفعليه هو الفعل والفاعل. طيب يعني ايه فعل؟ الفعل يا سيدي هو عبارة عن حدث، نعم عبارة عن حاجة حصلت أو حاجة ينفع تحصل. هتقولي معلش ترجم، هقولك الفعل عبارة عن حاجة أنت عملتها أو ينفع تعملها، زي قامة ينفع تعمل قامة تقوم تقف، أو ينام دي ينفع تعملها اللي أنت تنام، أو يشرب دي ينفع تعملها اللي أنت تشرب. لكن كلمة زي كلمة مدرسة ينفع تعملها إزاي؟ وخلي بالك أنا ما بقولكش إن اللي أنت ينفع تبنيها، أنا بقولك ينفع تعملها يعني بحواسك. يبقى الخلاصة إن الفعل عبارة عن حاجة اتعملت أو لسه بتتعمل. والفعل عندي بينقسم لثلاث أنواع، فعل ماض ومضارع وأمر. فعل ماضي يعني فعل اتعمل وخلص، زي لعب وأكل وشرب. والفعل المضارع هو الفعل اللي لسه مخلص، لسه شغال، زي ينام، يذاكر، يجتهد. والفعل الأمر هو لما حد يؤمر حد بفعل حاجة معينة، زي لما أقولك اجتهد أو ذاكر أو كل. وفي الفيديو ده انا مش هتطرق لاعراب الافعال لان ده هيبقى في فيديو تاني. هتقولي تمام انا كده فهمت يعني ايه فعل، قولي بقى يعني ايه فاعل؟ عارف اخوك الصغير اللي عينه دايما مركزه معاك في كل حاجه، تشرب حاجه تلاقيه ناطط يشرب معاك، تجيب كيس شيبسي تلاقيه نط في كيس الشيبسي خلصه قبليك. المهم سيب اخوك دلوقتي على جنب هنحتاجه بعدين. لما تعمل كوبايه نسكافيه وبعد ما تتعب فيها تسيبها في الاوضه وتطلع تجيب حاجه من الصاله، تخش الاوضه تاني تلاقيها اتشربت، ساعتها بتبص بصه ولا بصة حمد الوزير في عز شبابه. السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي، كوباية النسكافيه اتشربت لوحدها ولا في حد شربها؟ هتقولي لا في حد شربها واكيد اخو الصغير. جميل، هقولك هو ده الفاعل، الفاعل هو اللي بيقوم بالفعل، زي لما اقولك مين اللي قام بالفعل شربه هتقولي اخوه. فمعنى كده ان كل فعل ليه فاعل، يعني ايه فاعل؟ الفاعل ده هو اللي عمل الفعل. هتقولي طب ويعني ايه المفعول به؟ هقولك المفعول به هي الحاجه اللي وقع عليها الفعل. هتقولي لا ترجم، هقولك هي الحاجة اللي اتشربت، أخوك شرب إيه؟ النسكافيه، يبقى هو ده المفعول به، يبقى المفعول به هو الحاجة اللي اتعملت، أو الحاجة اللي الفاعل عملها، بنسميها مفعول به. هتقولي لا، اديني امثله عشان افهم. زي لما اقولك ذهب محمد الى المدرسه. اول حاجه، عندي فعل هنا ولا ما عنديش فعل؟ اه عندي فعل ذهب. عرفت منين ان فعل اللي انا لو حطيت له الف ولام ما ينفعش اقول الذهب؟ جميل جدا، معنى كده ان انا عندي جمله فعليه، وادام في فعل يبقى في فاعل. مين بقى اللي ذهب عندي هنا؟ هتقولي محمد. هقولك يبقى محمد هو الفاعل، يبقى الفاعل هو اللي عمل الفعل. مين اللي ذهب؟ محمد. يبقى محمد عندي فاعل. هتقولي طب وإلى المدرسة؟ هقولك إلى ده حرف جر، والمدرسة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، والجملة عندي هنا مفهاش مفعول به. هتقولي طب أنا خايف دلوقتي يجيلي جملة فعلية ومعرفش أطلع الفاعل. هقولك بص يا سيدي، لو عايز تطلع الفاعل بسهولة جدا جدا جدا، كل المطلوب منك إن أنت تحط هو مين قبل الفعل وتقرأ الجملة عادي، زي لما أقولك صلى في المسجد المسلمات. هنا أنت ممكن تتلخبط وما تعرفش تطلع الفاعل. طب إيه المطلوب منك؟ فين الفعل بتاعك؟ هتقولي صلى. هقولك جميل، حط قبليه هو مين، وقول هو مين زائد الفعل، وأنت هتعرف مين الفاعل. هو مين اللي صلى؟ هتقولي المسلمات. هقولك يبقى المسلمات هنا عندي فاعل، فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. هتقولي إيه ده، هو الفاعل مرفوع علامة رفعه الضمة؟ أيوه، إلا لو جه جمع مذكر سالم أو مثنى، ده درس تاني هناخدها في فيديو لوحده. المهم نرجع لموضوعنا، عرفت بقى إزاي يا سيدي تطلع الفعل بسهولة؟ على طول حط هو مين قبل الفعل واقرأ الجملة، هتلاقي الفعل ظهر معاك. أو زي لما أقولك ذاكر الطلاب في المدرسة دروسهم، دي جملة فعلية، عرفت منين؟ من الفعل ذاكر. أنا دلوقتي عايز أعرف الفاعل، كل المطلوب منك تيجي قبل الفعل وتحط هو مين، وتسأل نفسك هو مين اللي ذاكر؟ الإجابة هتبقى إيه؟ الطلاب. يبقى الطلاب عندي هنا هي اللي فاعل. طب أعربها فاعل إيه؟ هتقولي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. هتقولي طب الفاعل ما ينفعش يجي منصوب مرة أو مجرور مرة؟ هقولك لأ ما ينفعش. هقولك في مفعول به عندي هنا في الجملة دي؟ هتقولي الله أعلم معرفش. هقولك جميل، يعني إيه مفعول به؟ هتقولي أنت قلت المفعول به هو الحاجة اللي الفاعل عملها. هقولك جميل جدا، مين الفاعل عندي هنا؟ الطلاب. طيب الطلاب ذاكروا إيه؟ هتقولي دروسهم. هقولك دروسهم دي هي اللي مفعول به، لأن هي دي الحاجة اللي هم عملوها. خلاص اتفقنا، يبقى المفعول به اللي هو ايه؟ الحاجة اللي الفاعل عملها. هتقولي لا انا خايف اتلخبط فيه بصراحة. هقولك يا سيدي ما تخافش، لو انت عايز تطلع المفعول به بسهولة من غير ما تتلخبط، حط ايه بعد الفاعل. نعم، حط كلمة ايه بعد الفاعل، يعني بعد ما حضرتك تطلع الفاعل بالسلامة حط بعديه ايه واقرأ الجملة. ذاكر الطلاب ايه؟ الطلاب ذاكروا ايه؟ دروسهم. يبقى دروسهم هي المفعول به. يبقى انت دلوقتي لو عايز تطلع الفاعل والمفعول به بسهولة، هتحط هو مين قبل الفعل وتطلع الفعل، وبعد ما تطلع الفعل حط ايه بعد الفعل واقرأ الجملة، هتلاقي نفسك طلعت المفعول به. هتقولي لا لا لا لا، انا شاكك في الموضوع، اكيد الموضوع مش بالسهولة دي. هقولك طيب يا سيدي، هديك جملة تانية علشان تتأكد من المعلومة دي. لما اقولك اعدت الام في مطبخها الطعام، اول حاجة الجملة دي اسمية ولا فعلية؟ هتقولي فعلية، لأن أعدت هنا عندي فعل وما ينفعش أقول الأعدت. هقولك جميل، أعدت ده فعل نوعه ماضي، أنا دلوقتي عايز أعرف مين اللي أعدت أو فين الفاعل اللي عمل الفعل ده، هاجي قبل الفعل وأحط هو مين أو هي مين. يلا اسأل نفسك هي مين اللي أعدت؟ هتقولي الأم. هقولك جميل، يبقى الأم هنا عندي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. عايز تعرف فين المفعول به دلوقتي، هتعمل إيه؟ هتيجي عند الفاعل وتحط بعديه ايه اللي هي كلمة الأم، وتقرأ الجملة أعدت الأم ايه؟ ايه الحاجة اللي الأم أعدتها؟ هتقول لي الطعام. هقولك يبقى الطعام هو اللي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. هتقولي طب المفعول به دايما بيعرب ايه؟ هقولك المفعول به دايما منصوب. أنا عندي ملحوظة مهمة جدا عايز أقولك عليها، دلوقتي أنا هديك كلمات ما بيجيش معاها أبدا مفعول به، واللي بعديها بيبقى فاعل، زي يتحقق ويجب وينبغي وتم ويتعين ويتقدم. الكلمات دي أبدا ما بيجيش معاها مفعول به، واللي بعديها بيبقى فاعل، زي لما أقول يتحقق الاستقرار، الاستقرار هنا فاعل، أو زي لما أقول يجب الاهتمام، الاهتمام هنا فاعل. طلع الفاعل والمفعول به بمنتهى البساطة. في نصيحة عايز أقولها لك، قبل ما تحل أي قطعة نحو لازم تقرأ قطعة النحو مرة أو مرتين على الأقل علشان تفهم الدنيا بتتكلم عن إيه، يعني ما ينفعش تخش تعرب مرة واحدة، لازم تقرأ القطع على بعض مرة أو مرتين. تهتم المدرسة بالتربية الأخلاقية، فهي تنشئ أبناءها على الأخلاق الفاضلة، ويشجع المعلمون والمعلمات التلاميذ على الالتزام بهذه الأخلاق الحسنة حتى يتقدم المجتمع. دلوقتي احنا كل هدفنا الجملة الفعلية، يعني مش هنجيب سيرة الجملة الاسمية خالص. أول فكرة عندي تهتم، ده فعل صح؟ ما ينفعش أقول التهتم، يعني معنى كده إن ده فعل. فعل نوعه إيه؟ فعل مضارع. طيب جميل، عايز أعرف مين الفاعل، مين اللي بتهتم؟ هحط هو مين قبل الفعل وأسأل نفسي هو مين اللي بتهتم؟ هتقول لي المدرسة، هقول لك جميل، يبقى المدرسة فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. هتقول لي طيب أنا عايز أعرف الجملة دي فيها مفعول به ولا لأ؟ هقول لك جميل، حط إيه بعد الفاعل؟ فين الفاعل بتاعك؟ هتقول لي المدرسة. هقول لك حط بعديها إيه؟ في حاجة اسمها تهتم المدرسة إيه؟ هتقول لي لأ مفيش. هقول لك يبقى كده عندي مفيش مفعول به. طب ممكن واحد يقول لي طب ما أنا ممكن أقول بإيه؟ تهتم المدرسة بإيه؟ أقول له لأ، بإيه ده؟ أخو بيكيه اللي بيلعب في برشلونة. تعال بقى نبص على الفكرة التانية عشان في حاجة مهمة جدا عايز أقول لك عليها. هقول لك إحنا اتفقنا إن الجملة بتاعتي بتبدأ من أول الفعل، وأول ما ألاقي فعل قدامي أعرف إن هنا في جملة فعلية. هتقول لي استنى بس يا عم، واحدة واحدة عليا، ده في عندي ضمير هنا والضمير ده مبتدأ. هقول لك ماليش دعوة، من أول الفعل هبدأ جملة جديدة فعلية. هتقول لي لا أقنعتني بصراحة، أنا كمحمد اقتنعت. جميل، يعني تنشئ ده فعل، تمام كده؟ تمام، أنا عايز أعرف مين اللي بتنشئ؟ فين الفاعل؟ حط هو مين قبل الفعل واسأل نفسك هو مين اللي بتنشئ؟ أبناءها هي اللي بتنشئ؟ لا طبعا، في حاجة غلط. المفروض أنا لما قرأت الجملة من أولها وسألت نفسي مين اللي بتنشئ، اللي جه في دماغي المدرسة، المدرسة هي اللي بتنشئ أبناءها. طب إزاي المدرسة مش موجودة بعد الفعل؟ مش أنت قلت لي إن الفاعل لازم يبقى موجود؟ هقول لك فعلا أنا قلت لك كده، والفاعل عندي موجود بس بسميه مستتر، لابس طاقية لخفة. يعني الفاعل عندي ممكن يكون متخفي مش موجود يعني، بس مفهوم من الجملة. زي لما أقول لك أكل الطعام، هو طبيعي إن الطعام هو اللي أكل ولا في حد هو اللي أكل الطعام؟ في حد هو اللي أكل. هتقول لي طب هو مش موجود ليه؟ ليه مش جاي بعد الفعل؟ هقول لك لأن اللغة العربية لغة جميلة ما بتحبش الملل والتكرار. ما ينفعش أقول لك فهي تنشئ هي أبناءها، ما أنا عارف إن الكلام عن المدرسة. وأنا لو قلت لك جملة زي كده أنت ممكن تسيبني وتهاجر أستراليا. فخلي بالك لما الفاعل بتاعك يجي مستتر. لكن عامة لو حد قال لك فين الفاعل هنا؟ قول له الفاعل مستتر تقديره هي. يعني لو موجود كان هيبقى هي، يعني الجملة تتنطق تنشئ هي أبناءها. طب دوري دلوقتي عايز أعرف في مفعول به ولا لأ؟ حط إيه بعد الفاعل؟ يعني هتخيل إن الفاعل موجود اللي هو المدرسة وأقول تنشئ المدرسة إيه؟ هتقول لي أبناءها، هقول لك جميل، يبقى أبناءها هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، يبقى المدرسة هي اللي بتنشئ، المدرسة بتنشئ إيه؟ أبناءها. نيجي للفكرة التالتة، ويشجع المعلمون والمعلمات التلاميذ. يشجع ده فعل صح؟ هتقول لي صح، ده فعل مضارع. طيب أنا عايز أعرف مين اللي بيشجع؟ هتقول لي هنحط هو مين قبل الفعل واسأل هو مين اللي بيشجع؟ المعلمون، يبقى المعلمون ده إيه؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. ما تخافش، إعراب المثنى وجمع المذكر السالم هناخدهم كده كده في درس منفصل. طيب دلوقتي أنا جبت الفاعل بالسلامة، أنا عايز أجيب المفعول به، هحط إيه بعد الفاعل؟ وأقول يشجع المعلمون إيه؟ المعلمون بيشجعوا إيه؟ التلاميذ، يبقى التلاميذ عندي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. عندي فعل هنا تاني في الفكرة دي؟ لأ، خش على الفكرة اللي بعديها. عندي فعل هنا؟ هتقول لي آه، يتقدم، ده فعل مضارع. هقول لك جميل جدا، عايز أجيب الفاعل، حط هو مين قبل الفعل واسأل نفسك هو مين اللي بيتقدم؟ المجتمع، يبقى المجتمع ده فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. هتقول لي طب أنا هنا عايز أعرف في عندي مفعول به ولا لأ؟ هقول لك حط إيه بعد الفاعل؟ في حاجة اسمها يتقدم المجتمع إيه؟ هتقول لي لأ، هقول لك يبقى مفيش مفعول به. أتمنى إن درس النهاردة يكون فادك، ولو حسيت إن الفيديو ده فعلا خلاك تستفيد شيره عشان الناس كلها تستفيد، وما تنساش تشترك في القناة عشان يجيلك كل فيديوهاتنا الجديدة.